يميز ذلك تعريف الاصول يعني العلم القواعد المماثله استنباط الاحكام الشرعيه وان كان الاولى تعريفه بانه قناعه يخرج بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او التي يمكن اليها المفهوم العام بناء على ان مساله حجيه الكلمه المفهومه لزائد الاصول العمليه على كلام الإشكال الذي يرد على ما هو الطرد المشهور من أن موضوع الأدلة موضوع الأصول هي الأدلة الأربعة وتقدم الإشكال عليه على فرض أن يكون المراد من السنة السنة بمعنى الأخذ قدم التوزيع والإشكال على هذا الفرق بقي الكلام في الاحتمال الثاني وهو أن يكون المراد من السنة السنة بمعنى الأعم بمعنى أن السنة تشمل المحكي والحاكي فقول المعصوم وفعل المعصوم والتقرير سنة والحاكي لهذه الأمور أيضا سنة خبر واحد حاكي لهذه الأمور فيكون سنة على هذا الفرد على هذا الفرد أيضا يرد الإشكال إذا البحث عن فرقية خبر واحد عن أحوال خبر واحد في باب خبر واحد أو عن أحوال المتعارضين في باب التعارض وإن كان البحث عن عوارض السنة على هذا الفرق لأن الحاكي هو السنة إلا أن كثير من المسائل الأخرى من المسائل الأصولية تثبت عن كونها مسائل أصولية على هذا الفرق على هذا الفرق كثير من بعض من مباحث الغرفات ليس فيها البحث عن أحوال السنة حتى عن أحوال حال السنة إذ البحث في مباحث الغرفات عن مطلق الأمر سواء كان ذلك الأمر حيث يقال الأمر حقيقة في الوجود أم لا الناس حقيقة تتسمى أم لا أو الأمر ظاهر في الوجود أم لا أو الناس زائر تتسمى أم لا ليس المراد من الأمر الأمر واقع في الكتاب والسنة بل المراد من الأمر مطلق الأمر سواء كان الواقع في الكتاب والسنة أو لم يكن واقع في الكتاب والسنة فيلزم هذا الإشكال الثاني فعلى كل لا يحل قولا مشهورا عن الإشكال فلها أدل المتنف عن ما هو المشهور إلى ما هو الموجود في الكتاب حيث قال أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنتبه على موضوعات مسائله. هذا هو قول المثنف. ثم يقول المثنف ويؤيد ذلك، أي يؤيد ما ذهب إليه المثنف من أن موضوع علم الأصول هو الكل، ليس موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، لا بما هي أدلة ولا بما هي أدلة، بل موضوع علم الأصول هو الكل. يؤيد هذا تعريفهم علم الأصول، علم الأصول المشهور قالوا في تعريف علم الأصول هكذا: الأصول، علم الأصول علم بالقواعد الممهدة للاستنباط الأحرار الشرعي، هذا هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحرار الشرعي. ثم مقتضى القاعدة أن الجمع المعرف باللام يفيد العموم، فالقواعد المذكور في تعريف علم الأصول جمع معرف باللام فيفيد العموم. معنى العموم علم الأصول هي علم بالقواعد، أي بمطلق القواعد، سواء كانت تلك القواعد من الأدلة الأربعة أو لم تكن من الأدلة الأربعة. فهذا التعريف أيضا يؤيد كلام المثنف بأن موضوع علم الأصول ليس منحصرا في الأدلة بل هو الكل المنطبق على موضوعات المسائل. هذا هو تعريف المثنف على ما اختاره من أن موضوع علم الأصول هو الكل. هنا سؤال، والسؤال لماذا لم يجعل المثنف هذا التعريف دليلا على مختاره؟ هذا يكون أقوى دليل على مختار المثنف، لأن هذا التعريف يدل على أن موضوع علم الأصول ليس منحصرا في الأدلة الأربعة، مطلق القاعدة التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذا هو مختار المثنف، لم يجعله. لماذا لم يجعل هذا دليلا على مختاره؟ هذا هو السؤال. الجواب عن هذا السؤال: لم يجعل المثنف هذا دليلا، بل جعله تأييدا. الفرق بين الدليل والتأييد أن شيء إذا كان مؤيدا لإثبات شيء ففي احتمال آخر، ونظرا إلى هذا الاحتمال يجعل مؤيدا، ولكن بخلاف الدليل، الدليل 100% يدل على إثبات شيء، ليس في احتمال آخر. ففي محل الكلام في هذا التعريف احتمال آخر: العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. يمكن أن تكون اللام في هذا التعريف، اللام الداخلة في القواعد، يمكن أن تكون للعقل، فتكون اللام إشارة إلى تعريف المشهور، أن تكون المراد القواعد الأدلة. وبهذا الاعتبار، أي باعتبار يمكن جعل اللام في الأحد، وكون المراد من القواعد الأدلة الأربعة، فينحدر موضوع علم الأصول على الأدلة الأربعة وما يكون مشهور، نظرا إلى هذا الاعتبار جعله مؤيدا، جعل المثنف هذا مؤيدا لا دليلا. ثم قال المثنف: فالأولى تعريف علم الأصول بأنه سناء يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي ينتهى أو ينتهي إليها، ينتهى إليها في مقام العمل بناء على أنه أمل المثنف أن تعريف المشهور إلى ما هو المطلوب في علم الأصول. المشهور قال في تعريف علم الأصول: العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. ممهدة واضح يعني وسيلة تمهيد مقدمة لاستنباط الأحكام الشرعية. واضح ممهدة معنى الممهدة واضح. أبدا أسلف عن هذا التعريف إلى ما هو المذكور في الكتاب. قال العلماء أن يقال في تعريف أهل أنه صناعة تؤرث بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو ينتهى إليها في مقام العمل مع هذه الجزارة. هذا التعريف الذي لماذا هذا التعريف من المسند اولى من التعريف المشهور؟ اي تبديل المسند العلم بالثناء اولى ثم اداره المسند او الذي ينتهى اليه مقام العمل هذا مع هذه الاداره أول. أما تبديل المسند العلم بكلمة الثناء فأولى يمكن لوجهين، هذا التبديل أولى لوجهين. الوجه الأول أن ما يظهر من كلام المسند أن العلم الأصول عبارة عن نفس المسائل. قال في بداية الكتاب العلم الذي يبحث فيه عن عوالمه الذاتية هو موضوع العلم هو نفس موضوعات مسائله، والمسائل عبارة عن جملة من قضايا. فالمسائل حسب ذلك كلام المصنف والمسائل هي علم، هي علم نفس المسائل هي العلم. فليس العلم العلم بالمسائل والقضايا، فرق بين ان يكون العلم كل علم هو علم القواعد والمسائل، وبين ان يكون علم هو نفس القواعد ونفس المسائل، فرق بينهم. فحسب تعريف المشهور العلم الاصول علم القواعد علم المسائل، وحسب هذا التعريف المسند تبديل هذا التعريف الصناعه ان العلم الاصول هو نفس الصناعه نفس المسائل. هذا هو لأن ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي نفس المسائل تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، نفس القاعدة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. لا علم بالقاعدة، علم بالقاعدة لا يقع في طريق استنباط الشرعي. ما يقع في استنباط في طريق الاستنباط قاعدة بل عندها فالصناعة قاعدة بل قاعدة تقعد في هذا أولا. والثانية فرق بين العلم والصناعة، والعلم عبارة عن الإدراك حينما يدرك الإنسان شيئا هذا الإدراك، وبعبارة ما في علم المنطق العلم عبارة عن حصول صورة الشيء بالعقل، هذا هو الفهم، حصول صورة الشيء بالعقل، هذا حصول علم. والثناء علم بمعنى هذا الإدراك مع الحمل التسليمي، مجرد إدراك مجرد إدراك لا يسمى ثناء. لا يسمى الصناعة، مثلا صناعة السيارة، صناعة نجار ثالث السرايا بمجرد عندي بالسياق هل يسمى سرايا؟ لا لا يسمى سرايا. السارق يسمى سارقا حينما كان له محل مشهور بالسياره، مشهور بالسياره. فالعلم ما تكفي، ليس العلم مجرد ربما تكفي من الاشخاص لا يعرف علم السياره ولكن ما يسمى سارقا. السارق السياره عباره عن العلم على والسماعة هكذا، السيارة مستعمل السماعة، السماعة كالسيارة علم مع الحرم، وعلم الأصول هكذا، لا يسمى مجرد إدراك علم الأصول، لا، الإدراك العملي، أي الإدراك العملي، أي الإدراك مع حيث البلد من شرع إلى المسائل، الإدراك هذا ما يكون علم الأصول. فالإدراك بهذا المعنى ينطبق على السماع. فالعلم مع الاشتغال، العلم مع التقديم، هذا معنى السماع. فتعبير بالسماع أولى من التعبير به، هذا أولا. وثانيا أضاف المكلف إلى هذا التعبير الذي ينتهى إليه ما يرتها إليه في مقام العمل. هذا إضافة هذا ليجمل هذا التعريف الأصول العملية. تعريف المشهور لا يشمل الأصول العملية، تعريف المسند يشمل الأصول العملية، لأن علم الأصول على قسمين، أصول نفسية وأصول عقلية. الأصول العقلية هي الأصول العملية، البراءة والاستصحاب والاشتغال والتخيير، هذه الأمور أصول عملية. قاية العمل هذه الأصول العملية على قسمين، أصول عملية شرعية، عملية عقلية، قسم من هذه البراءة العقلية، براءة شرعية، اختيار عقلي، اختيار شرعي. فالتعريف المشهور لا يشمل الاصول العمليه، ولكن تعريف المسند يشمل الاصول العمليه او التي ينتهي المتكئ اليه في مقام العمل. القواعد التي ينتهي اليها المتكئ في مقام العمل هي القواعد عباره عن الاصول العمليه، اي البراءه والاستصحاب والتخيير وقاعدة الاشتغال. هذه الأمور، هل تعرف المشهور يشمل هذه الأمور؟ لا. لماذا لا يشمل هذه الأمور؟ لأن البراءة العقلية حتى القول المتنبي، البراءة العقلية هو مجرد تعذير المكلف يكون معذورا إذا خالف الله، أو الاحتيال العقلي هو مجرد التنجيل إذا كان الواقع حكما شرعيا ينجل بسبب جعل الاحتيال. هذا معنى البراءة العقلية أو الاحتيال العقلي. وأما الأصول العملية الشرعية وذلك ظاهرية للمجتهد حينما يتحير المجتهد ولم يكن له دليل على ثبوت حكم او نفي حكم فهنا وظيفه، وظيفته الرجوع الى البراءه او وظيفته الرجوع الى الاحتيال او وظيفته الرجوع الى الاستصحاب. هذا وظيفه وذلك ظاهريه، وليس هذا مما يتيح على سلسله استنباط الحكم الشرعي الواقعي. هذه الوظائف ليس معنى اولى استنباط الحكم الشرعي وظائف ظاهريه، لكن القواعد تقع في تاريخ استنباط الحكم الشرعي، القواعد التي تقع في تاريخ استنباط الحكم الشرعي فجية الذنب، فجية القواعد ما يكون. فلا يشمل تعريف المشهور لا يشمل قسم من الاصول. ولا يجب أيضا حجية البنت المطلق على تقدير الانسداد وتمامية حرية البنت من باب الحقوق من باب الحكومة من باب حكم الشرع أفضل من باب حكم العقل. إذ على هذا الفرق على فرق انسداد باب العلم وضعت حكم العقل بحجية مطلق الذنب معناه أن مطلق الذنب منجز يحكم العقل بتنجيز الحكم بالذنب. هذا مما لا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. فالمقصود عن عملية في الشبهات الحكمية من المسائل الأصولية وإن لم تكن في الشبهات الموضوعية من الأصول العملية لأن الأصول العملية في الشبهات الموضوعية مفاده نفس الحكم الشرعي كلما يحتمل أن يكون حراما فهو محكوم بالحلية هذا ليس الحكم الفرعي. أما في الشبهات الحكمية تجري البراءة العقلية تجري البراءة الشرعية أو تجري أو يجري الاستصحاب هذه الأمور في الشبهات الحكمية وزارة الظاهرية تستقيم وليس من الأمور أن تجي تبعا بتاريخ المرض فلا يشمدها تعريف مشهور. ولهذا أضاف المسلم هذا التيم أضاف هذه الزيادة ليكون تعريف العلم الأصول جامعا بمعنى أن يشمل جميع أقسام الأصول يشمل الأصول الدستورية والأصول العقلية. ولهذا قال المصنف أولى أن يقال بتعريف علم الأصول أنه صناعة فن من الفنون تعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط الحكم الشرعي أو الذي ينتهي إليها في مقام العمل مع هذا الإجابة. وهنا سؤال يطرح نفسه وهذا السؤال صحيح لماذا أخبر المصنف بأن ما ذكره المصنف من التعريف في تعريف العلم الأصول أولى مما ذكره المشهور في تعريف العلم الأصول حسب هذا يكون تعريف المشهور باطل مع كون تعريف المصنف أولى من تعريف المشهور أن يكون تعريف المشهور صحيح ولكن تعريف المصنف أفضل من تعريف مشهور هكذا معنى الأولوية هكذا مع أن التعريف المشهور باطل التعريف المشهور يكون باطل وليه جامعا فلماذا عبر بأنه أولى هذا هو السؤال. الجواب عن هذا السؤال أن الأولوية على قسمين الأولوية الترجيحية الأولوية التعيينية الأولوية الترجيحية معناه أن هذا أرجح من ذلك وذاك أيضا صحيح ولكن هذا أرجح من ذلك ولكن هنا أولوية تعيينية معنى الأولوية التعيينية أن هذا معين وذلك غير صحيح المتعين هو هذا فالمراد من الأولوية هنا الأولوية التعيينية لا الأولوية الترجيحية كي يقال بصحة التعريف المشهور أيضا ولكن تعريف المصنف أولى من تعريف المشهور. هذا ملخص الكلام فيما بقي من البحث السابق. وأما إذا كان المراد من السنة ما يؤم حكايته أي ما يؤم حكاية المحكي والحاكم يطلق عليهما السنة ما هو الإشكال؟ المراد من الإشكال على هذا الفرق فلأن البحث في تلك المباحث أي المباحث النفسية وإن كان عن أحوال السنة لهذا المعنى أفضل فلأن البحث بتلك المباحث أي بمباحث خبر الواحد مباحث التعادل والترجيح وإن كان عن أحوال السنة بهذا الحاكم إلا أن البعث في غير واحد من مسائل العلم، غير واحد من مسائل علم الأصول كمراحل الألفاظ وجملة من غير مراحل الألفاظ، بحث لا يخص الأدلة، يبحث عن صلة الأمر، يبحث عن كون الأمر ظاهر في الوجود، ما هي ظاهر في الحرمين، ولكن لا يخص الأدلة على الأمر، المراد من الأمر مطلق الأمر، سواء كان من الأدلة أي من الكتاب والسنة أو لم يكن من الكتاب والسنة، لا يخص الأدلة على الأمر، بل يعم غير الأدلة الأربعة، وإن كان المهم معرفة أحوال نصوص الأدلة الأربعة كما لها. والأعرف أن كثير من المسائل أيضا تكون خارج على هذا البلد أن كونها مسائل الكتبية، ولهذا لا يصح أن يكون المراد من السنة بمعنى الحاكم السنة العامة الحاكمة. ويؤيد ما ذكر المسند من أن موضوع علم الأصول هو الكل المنطبق على موضوعات مسائله، يؤيد ذلك تعريف علم الأصول من قبل المشهور بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. يؤيد وذكرنا وجه التعريف لأن القواعد المعرفة باللام يفيد الحصول، المراد مطلق ما يقع في تاريخ الاستنباط سواء كانت من الأدلة الأربعة أو من الأدلة الأربعة، هذا هو المراد. وإن كان الأولى تعريفه أي علم الأصول بأنه دناءة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في تاريخ استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل أو ينتهي النقي إليها في مقام العمل، بناء على أن مسألة حجية الدلالة الحكومة ومسائل العمل مسائل أصول العملية الشبهات الحكمية من الأصول، مع أن التعريف المشهور لا يشمل هذا القسم من الأصول، لا يشمل الأصول العملية، فلا بد من هذه الإضافة أو التي ينتهى إليها في مقام العمل كي يشمل تعريف علم الأصول العملية أيضا. أو الذن حجية الذن من باب الانتظار على تقدير الحكومة كما هو كذلك الأصول العملية من علم الأصول ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستدلال بمثل هذه المهمات. هذا إشارة إلى أن ذكر الأصول العملية يمكن أن يكون من باب الاستدراك أي من باب المناسبة، استدراك أي من باب المناسبة، لم تكون الأصول العملية من علم الأصول ولكن ذكرها في علم الأصول من باب المناسبة. نعم، الذكر من باب المناسبة لا بأس أن تكون هناك مسألة واحدة، ذكر مسألة واحدة أو مسألتين في علم الأصول يمكن أن يكون من باب المناسبة، ولكن علم الأصول العملية أكثر حجما من الأصول النفسية، أكثر حجما. كتاب الرسائل ما كبر حجمه كله من الأصول العملية، هل يمكن هذا أن يكون من باب الاستدراك؟ لا يمكن هذا أن يكون من باب الاستدراك، ذكر هذا بس هذه المسائل من باب الأمثلة. ملاحظة ما ذكرنا من البحث مع الرأي المسند، ما هو الرأي المسند؟ قد يمكن أن يأتي السؤال ما هو الرأي المسند؟ رأي المسند في ما تقدم من هذه المسائل، تقدم ما تقدم في هذه المسائل ما هو موضوع علم الأصول. رأي المسند أولا في العرض الذاتي، رأي المسند العرض الذاتي ما يعرض شيء بلا واقفة في القلوب، هذا هو العرض الذاتي. فالجميع العرض أحكام العرب التي ذكرها المشهور وهي السلف على ما ذكرنا كلها من العوارض الظاهرة إلا هذا هو الرأي المسمي في العرب الظاهرة. رأي المسمي في موضوعات المسائل موضوع المسائل المسائل هي عند المسلم عبارة عن جملة من قضايا جمعها اشترافها في الدرجة القصد. رأي المسلم في تمايز العلوم تمايز العلوم بالأغراض لا بالموضوعات. رأي المسلم في موضوع المسلم موضوع المسلم عند المسلم هي الكل الذي ينطبق على موضوعات مسائله لا الأدلة الأربعة لا بما هي هي ولا بما هي أدلة. هذا ملخص الكلام في البحث الأمر الأول. الأمر الثاني الوقت هو نحو اختصاص الدرس بالمعنى وارتباط خاص بينه ناشئ من تحسيسه به تارة ومن كثرة استعماله في أخرى وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعيين والتعين كما قال. هذا تعريف الورد عند المسلم ذكر تعريف الورد بما هو لازم الورد يذكر في مقام التعريف تعريف الشيء بلازم الشيء خالصا يذكر في التعريف الجنس والفصل حقيقة الشيء يبين حقيقة الشيء وأخرى يذكر في التعريف ما هو لازم للشيء. فتعريف الوصف أي حقيقة الوصف عبارة عن تعيين الدرس للمعنى هذا هو معنى الوصف تعليم الوصف سواء كان هذا التعليم بالجعل او كان هذا التعليم بالتعهد كما يقول به السيد رحمه الله تعالى. هذا التعليم بالوز يكون واجد جعلت هذا الدرس بهذا المعنى يعين بهذا الكلام درسا معينا لمعنى معين فيتحقق الوز او يكون كما يقول سيد الخوي رحمه الله تعالى يكون الوقت عبارة عن معنى اي يكون متكلم اذا اردت هذا المعنى فنستعمل هذا المعنى هذا التعهد من قبل المستعمل اذا اردت هذا المعنى نستعمل هذا المعنى لتفسير هذا المعنى أو كانت دلالة الألفاظ على معانيها الذاتية هنا أبواب وخلافات كثيرة في الوزن ولكن ما ذكره المصنف لازم الوزن بجميع هذه المعاني إذ الوزن بهذه المعاني صفة للواقع تعيين الدفع للمعنى صفة للواقع ولكن ما ذكره المصنف من التعريف صفة للدفع صفة للوضع أي الوضع عبارة عن اختصاص لفظ بمعنى اختصارهم ذلك اختصار نزلنا على حضارتكم ترك لاكتساب للواقع. لماذا قال المسلم هكذا التعريف هو اختصار ولم يكن مثل الآخرين الورد وتعليل النفس بالمعنى المعين أو التعليل؟ لماذا هكذا قال؟ إما خوف من التعب، خوف من التعب، وإما ليجب تقسيم الوضع على بين القسمين إلى التعليمي والوضع التعليمي لأحد الأمرين. قال في التعريف الوضع أو بعبارة أخرى أنك الوضع بما هو لازمه عباده تعيين المعنى نفس المعنى هو اختصاص ذلك النفس في المعنى نفسك ويختص ذلك المعنى. قال التعريف لأحد الأمرين إما تمهيد لهذا التقسيم اختصاص النفس بالمعنى ارتباطه به على قسمين إما تعليمي وإما تخصيصي.